بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في الدين. وقفنا عند المطلق والمقيد بعد أن أكملنا الكلام أو أكملنا الحديث عن العام والخاص. قال المصنف رحمه الله: مقيد بالصفة، المقيد بالصفة يحمل عليه مطلق. الرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد. المقيد بالصفة يحمل على المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، ويحمل المطلق على المقيد. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن العموم وما يحد منه وهو الخصوص، لا سبب أن يذكر نوعا من العموم آخر يختلف في أحكامه عن هذا العموم، وهو عموم بدلية. يعني كان عندنا عموم استغراقي للأفراد، فإذا قلت مثلا أطعم المساكين كان ذلك أمرا بإطعام كل من يسمى مسكينا، ولا يسقط عنك إطعام مسكين بإطعامك مسكين آخر. أو على الأقل لا، يعني كلما أطعمت مسكينا حصل من فيها. لكن لو قلت لك مثلا أطعم مسكينا، لا أقول أطعم المسكين، وإنما أقول أطعم المساكين، وإنما قلت أطعم مسكينا بالتنكير، فهذا هنا يشمل كل مسكين ولكنه على جهة البدلية، ولو أطعمت واحدا كفى. لكن لا تعين واحد من المساكين لطعامه، لكنه بعد ثاني واحد يزاد. فهذا العموم، هذا النوع من الفاظ الذي هو من جهه المعنى عام، ولكن عمومه بدلي يسمى مطلقا اصطلاحي ايش؟ الاصوليين. يعني فإذا أراد لكم من الفاضي يقبل التقييد بصلة من الصفات ولم يرد مقيدا للشرع في موضع آخر، فحكمه أنه يعمل بإطلاقه، يعمل بإطلاقه. لذلك قال ابن عباس ما الله عنه أبهم ما أبهمه الله، عندما سئل في بعض المطلقات قال أبهم ما أبهمه الله. ولذلك لو أن بني إسرائيل فهموا هذا الأصل لما أتعاب نبيه موسى عليه السلام بكرة الأسئلة في شأن البقرة، لأنه قاله ذبحوا بقرة، فكان يمكن الإجزاء لو أنه ذبحوا بقرة واحدة، لكنهم لم يفهموا هذا الأصل، بدأوا يستفسرون فهموا، لم يفهموا من هذا الإطلاق الشيوع الذي يقتضيه، وإنما فهموا منه أن هناك بقرة لها مواصفات خاصة. قال ادعنا ربك يبين لنا ما هي. ما بدأت بيانها المسائل عن لونها المسائل عن حقيقتها، حتى نص له الله سبحانه وتعالى على بقرة معينة، ولو أنه ساعة ذبحوا أي بقرة ما حصل الإجزاء، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. إذن هذا يسمى مطلق، لو ورد له المطلق بمعنى لم يقيد بقيد من القيود التي يحتمل التقييد بها، فإن الواجب هو حمل هذا اللفظ على إطلاقه، وأن لا يحمل على خصوص أحد إفراده، ولا يحمل البقرة إذا وردت مطلقة على بقرة معينة بكواء فلان وفلان، وإنما يحمله على مطلق ما تشمله ماهية البقرة. زين، لو ورد اللفظ في الشرع مقيدا، لو ورد اللفظ في الشرع مقيدا فلا يجوز لنا ان نجعل هذا القيد لغير فائده ونهمله ونجعله كان لم يكن في الوقت الذي ورد في الشرع في ذلك القيد. فلو مثلا قال لنا في كفاره القتل خطا ما كان المؤمن يقبل ولا خطأ قدم خطأ تحرق كفارته، وما كان يقبل ولا خطأ قتل ولا خطأ تحرق مؤمنا قيد الرقبة هنا بالإيمان. لا يجوز الواحد أن يأتي بكفارة الخطأ فيعتق رقبة مطلقة كافرة مثلا، بل لا بد أن يتقيد بالقيد الوارد بالشرع، هذا بالحالتين، إذا ورد اللفظ مطلقا ولم يقيد، أو ورد مقيدا في موضع معين ولم يرد مطلقا في ذلك الموضع، لم يرد لو جاءت من افترض ما جاءت بآية أخرى أو حديث آخر كفارة قتل خطأ ووردت مطلقة وفي موضع آخر فسرت وبينت بأنها مقيدة، هذا كلام آخر. هنا لقتل خطأ لم ترد آية ولم يرد حديث، لقتل خطأ يقيد هذا الأمر، ورد مقيدا بالشرع ولم يرد مطلقا في موضع آخر، هذا يحمل على المقيد إجماعا، يحمل يعني يجب العمل بالقيد إجماعا، وفي الحال لا يجب العمل بالإطلاق إجماعا. واضح. عندنا حالة أخرى وهي إذا ورد في آية مطلقة وورد في آية أخرى مقيدا نفس اللفظ كلفظ الرقبة مثلا الذي عندنا ورد في كفارة القتل خطأ إيش؟ مقيدا بالإيمان، وورد في كفارة الظهار مثلا في كفارة الجماع كرمضان وغيرها ورد مطلقا عن هذا القيد، فهنا يأتي الإشكال، هل نجعل الرقبة المأمورة بها بكفارة الظهار وفي غيرها محمول على نفس اليرس اشترط اليرس شروط اشترط الرقبة لكفارة قدر خطأ هل اشترط الإيمان بها أم نعتبر الإطلاق ونقول إن للشارع حكمة لتوسيع ذلك الباب وأنه يريد به رقبة مطلقة وفي هذا الباب يريدها في مقيدة اختلف العلماء في هذا النوع من المطلق والمقيد الذي يريد في موضع مطلقا ويريد في موضع مقيدا والقسم العقلية تقتضي حصر هذا الأمر في أربعة خيارات وأربعة أقسام القسم الأول يعني عندنا المطلق وارد في موضعين مطلق وارد في موضع والمقيد وارد في موضع آخر علاقة المطلق والمقيد إذا ورد له مطلقا في الشرع وورد مقيدا في موضع آخر فلا يخلو من أربع حالات الحالة الأولى أن يتحد الحكم بمطلق والمقيد ويتحد السبب فيهما أن يتحد الحكم بالمطلق والمقيد الحكم الذي الحكم واحد والسبب الحكم واحد والسبب واحد حرمت عليكم الميتة والدم الدم المذكور في آية حرمت عليكم الميتة والدم غير مقيد بكونه مسفوحا أو غير مسفوحا مطلق عن هذا القيد صح ولا لا؟ فيقتضي الإطلاق أو هو هنا عموم لكن كذلك الإطلاق الدموية دي تقتضي أنه يشمل كل الدماء ما كان منها مسفوحا وما كان منها غير مسفوح يقتضي تحريم الدم الجوف ويقتضي تحريم الدم الذي يكون من أجزاء اللحم ويقتضي أنواع الدماء كلها ويقتضي تحريم كل الدم سواء كان دم سمك أو دم جراد كل أنواع السمك كل أنواع الدماء وقلنا حرمت عليكم الميتة والدم لما مر معنا من أن الأفضل إيش؟ مغراد المعرض من الإبلام يقتضي الاستراق صح بالعموم طيب إذا هذا هو مقصد القيد أنه يشمل كل أنواع الدماء تأتينا آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير هنا في هذا الموضع قيد الدم بكونه مسفوحا فقال إن المحرم هو الدم المسفوح السبب واحد ننظر الحكم واحد وهو تحريم الدم بقيد السفح في المقيد وبعدم قيد في المطلق لكن الحكم واحد هو التحريم والسبب واحد سواء بغض النظر عن السبب السبب لتحريم الدم واحد سواء قلنا انه مسفوح او غير مسفوح اما ضرر الذي فيه واستقراره او الله اعلم بذلك السبب لكن مهما قدرنا السبب فالسبب في الله واحد اذن هنا يحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد ما معنى يحمل المطلق معناها المقصود بالاطلاق هناك خصوص كلمه عام اريد به خصوص يعني القيد المطلق هناك اريد به يعني لفظ المطلق هناك ويراد به خصوص ذلك القيد فنقول انما يحرم من الدم ما كان مسفوحا اثنين الاحتمال الثاني ان يتحد الحكم لكن يختلف السبب حكم واحد ولكن السبب يختلف عندنا الايه التي مرت معنا الان في كفاره القتل خطا ورد فيها الرقبه مقيده بالايمان وعندنا ايه الظهار والذين يظهرون النساء مما يعد لما قالوا تحيي الرقبه من قبل ان يتمس رقبه مطلقه عن قيد الايمان هنا اختلف العلم فمنهم من قال يحمل المطرف على المقيد وهم فإذا اختلف الناقل بعض الأصوليين يقول إن جمهور الأهل يحمل يرى حملها على حمل المطلق على المقيد وبعضهم ينقل عن جمهور الأصوليين أنه لا يرى الحمل على كل حال نعرفه أن مذهب الشافعية والمالكية جمهور المالكية هو حمل وبعض الحنابلة هو حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب فيقولون مثلا أنه يجب لكفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة فيقولون نحن مطلق المقيد معنا المقصود بمطلق هنا هو ليس مقصود بمقيد هنا وكان الشارع حامل فالرقبة بعد أن قرر كونها مؤمنة أحال إذا قال الرقبة فيقصد بها الرقبة المعهودة والمعروفة والتي هي مؤمنة فكان يريد خصوصا هذه الرقبة ومن العلماء هو مذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة لا أعلم قولا للشافعية يقول لا يحمل على المطلق المقيد في الحالة وبالتالي تجزئ بكفارة الظهار يجزئ بكفارة الظهار حتى رقبة غير مؤمنة طيب أن يتحد الحكم ويختلف السبب كيف اتحد الحكم هنا بكفارة الخطأ تحرير الرقبة وبكفارة الظهار تحرير رقبة السبب سبب مختلف السبب هنا قتل والسبب هنا ظهار والظهار مخالف للقتل إذن اتحد الحكم مختلف السبب يحمل عند البعض ولا يحمل عند البعض الثاني أن يختلف الحكم لكن يتحد السبب حكم مختلف ولكن السبب متحد عندنا في آية الوضوء آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لا يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد من الأحرار أيديكم مطلق فلم يحدد هل هي للمرافق أم هي للكوعين أم هي للآباط واليد تطلق على هذه كل هذه يطلق عليها يد يطلق على يد الكوعين كما أطلقت عليها في حد السرقة مثلا وتطلق عليها هي الآباط كما ذهب بعض السلف المنسوري إلى التيمم إلى الآباط يعني باللغة يطلق اليد على كل هذا يطلق اليد على من الكتف كما قلت ومن اليد إلى الأنام وبعض يطلقها على من الأنام إلى الوسط وبعض يطلقها من الأنام إلى المرفق فهمت إذا حصل هنا شيء إطلاق لأن الدهر يشمل أكثر من فرد شمول الشائع زين عندنا في آية المطول امسحوا بوجوهكم فاغسلوا يعني من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق عندنا هنا الأيدي مقيدة بالمرافق الحكم متحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف الحكم هنا بالوضوء غسل وفي التيمم مسح لكن السبب واحد وهو التطهر فاتحد الحكم واختلف السبب فاتحد السبب واختلف الحكم هذه كذلك بها خلاف جمهورهم على عدم حمد المطلق على المقيد بمعنى انه لا يجب ان نصل الى المرفقين في التيمم وحتى الذين قالوا من العلماء كالمالكيه باستحباب والحنابله باستحباب بل الشافعيه والمالكيه بعضهم قال باستحباب التيمم الى المرفقين انما استندوا بذلك الى اثر ابن عمر سنن الدارقطني في الاسناد الصحيح ولم يستدل وليست وجهته ذلك حمل مطلقا مخيفا ولا يرى من حمله بهذا الوضع. اذا اتحد اختلف الحكم واتحد السبب فانه لا يحمل مطلقا مخيفا عند الجمهور. وبعضهم نقل عن الجمهور انه يحمل بنفسه كما حصل في هذا اختلف النقل. بعضهم ينقل عن الجمهور بالحمل وبعضهم ينقل عنه عدم الحمل. ونفس الشيء يعني يختلف الحكم او اختلف السبب اختلف اهل العلم في الحمل. الله اعلم باي الاكثر. بعضهم ينقل عن الاكثر هذا وبعضهم ينقل عن الاكثر هذا. عندنا حاله رابعه يختلف بها الحكم ويختلف بها السبب فيجمع اهل العلم هنا ويتفقون على انه لا يقبل مطلقا المخيف. الايدي مثلا الأيدي مثلا بالتيمم مطلق والأيدي بالسرقة مقيد بالسنة مبين في السنة بحيث حصل قيد من هذه الركوعين فلا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم فهذا قطع وهذا مسح والاختلاف السبب هذه طهارة وهذا حد. إذن عندنا أربع حالات لا يتصور سواها. هناك حالة خامسة يذكرونها لا بأس بذكرها إن كانت لا تناسب الاختصار الذي نحن فيه الآن، وهو إذا تعدد القيد وجد مطلق ووجد مقيد قيدان ليس قيد واحد قيدان مختلفان على أي القيدين نحمل المطلق. إذا كان القيدان متباينان أحدهما أقرب إلى المقيد من الآخر يحمل عليه. أما إذا لم يكن أحدهما أقرب بيننا لا نحمله على أي منهما وإنما نرجع إلى الإثبات. فمثلا التتابع لكفارة التمتع واجب سبعة ثلاثة أيام الحج وسبعة من رجع. وفي رمضان ورد مطلقا عن التتابع وفي الموضع الآخر اللي هو يمين سنين مختلف يمين مطلق عن التتابع كفارة اليمين مطلق عن لا خلينا الصوم بكفارة اليمين ورد مطلقا عن التتابع ورد مقيدا بالتتابع بكفارة القتل خطأ صح. وورد شو القيد الثاني وين شو لا أنا أتذكر نسيت. لكن نأخذ مثال بما قيد بقيدين ليس أحدهما أقرب من الآخر يعني لم أتذكر لا أتذكر. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فأطلق السفر ولم يقيد. ورد عندنا في حديث آخر لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ورد عندنا في حديث آخر لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. هذه قيود. هل نحمل السفر المحرم على ثلاثة أيام ونحمله على يوم وليلة ونحمله على بريد كما ورد في حديث آخر على مسافة بريد أم ماذا نفعل؟ على أي قيود نحمل؟ بما أن هذه القيود ليس أحد منها بأقرب من الآخر فإننا في هذه الحالة في نرجع إلى الإطلاق فنقول مطلق السفر تمنع المرأة كل ما يسمى سفرا سواء كان يوم وليلة أو أقل أو أكثر كل ما سمي سفرا فإنه يحرم على المرأة أن تسافر به إلا مع ذي محرم. نفس الشيء في قضية هذه الكلب الذي تعرفونه في الغسل سبع مرات أولى هنا بالتراب بعض الروايات أخرى هنا بالتراب بعض الروايات إحدى هنا بالتراب هذه قيود مختلفة ترجع إلى الإطلاق أولى هنا وأخرى هنا تعارضت أو كلاهما صحيحة يرجع إلى الإطلاق فيجزي أن تكون إحدى هنا بالتراب خاصة أنه وردت بها الرواية. وبعض العلماء يذهب إلى الترجيح فيقول أن بعض الروايات أصح من بعض ويرجح لكن في حالة ما إذا عملنا الإطلاق والتقييد ففي هذه الحالة ليس أحد قيد بأولى من الآخر نرجع للإسلام. هذا هو المطلق المقيد الذي أشار إليه. طيب، لما قال المصنف رحمه الله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. مر معنا بأنواع المخصصات، مر معنا في أدلة التخصيص الهيئة لآيات خصصت آيات، وهذا من تخصيص الكتاب بالكتاب. والمطلقات تربص لي مسلم لها قرون خصصتها، وولاة الأحمال يجره لنا نحن، وآيت ما لكم عليه من عدة تعتدونها، وآيت واللائي يسر من محل النساء كما فلتم عدة لا تسلم ولا يهدنا. هذا تخصيص للكتاب بالكتاب. قد يخصص السنة كذلك للسنة، قد تخصص السنة للسنة. فبما سقت السماء العشر، بما سقت السماء العشر، هذا يقتضي أن كل ما سقت في السماء فيه العشر، صح ولا لا؟ قليلا كان وكثيرا، لكن عندنا ليس بما دون خمسة أوسق صدقة، خصصت جهة الكمية، فما كان أقل من خمسة أوسق خارجة، وما كان فوقها بقي داخلة في العموم بما سقت السماء العشر. هذا تخصيص للسنة بالسنة. عندنا تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة. الله سبحانه وتعالى يقول في سياق المحرمات من النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلك. ما اسم موصول مبهم مرة معنا من الهاد عموم، يعني كل ما لم يذكره من الأمهات والأخوات وبقية التراث في سورة النساء، فإنه قال إنه مباح. في نص هذه الآية، عموم هذه الآية قضية واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا عموما فقال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجمع بين المرأة وخالتها. فخرج بذلك جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلا يباح الجمع للسنة. وأخرج كذلك المحرمات الأخرى غير الأخوات من الرضاعة، الأخوات من الرضاعة منصوصات في القرآن، لكن من سواها من سوى الأخوات من الرضاعة كالخالة والعمة وما إلى ذلك من الرضاعة لم تذكر في الآية. فظاهر عموم الآية قضية باحتها، لكن جاءت السنة فقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من السبع. أخرج بذلك كل إلا الكرات أخرجنا غيرهن من الرضاعة. هذا مثال تخصيص القرآن بالسنة. تخصيص التخصيص بالقياس، ذلك يخصص القياس القرآن والسنة. مثال تخصيص القياس القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا يشمل كل زانية، العموم يقتضي أن كل زانية تجلد مئة جلدة، حرة كانت أو أمة، صح ولا لا؟ هذا عموم الزانية والزاني تشمل كل زانية سواء كانت أخرى أو أمة. جاءت الآية الأخرى فأخرجت الإماء من هذا العموم، الزانية تشمل كل زانية سواء كانت أمة أو حرة، لكن الله تعالى قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني أن الإماء إذا أحصن، بمعنى إذا كنا متزوجات، فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر. وهنا استعمل الإحصان بمعنى الإحصان له يريد القرآن له معان، يريد بمعنى الزواج، ويريد بمعنى يعني بمعنى الزواج بمعنى المرأة متزوجة تسمى محصنة، يعني التي هي في عصمة زوجها تسمى محصنة، ويطلق على المرأة التي سبق لها زواج ولم تكن مع الأول اللي هو المرأة المتزوجة يطلق عليها محصنة كما يقول تعالى في سياق محرمات النساء والمحصنات من النساء، أي متزوجة تحرم عليكم الزواج بمرأة متزوجة. وقد يرد بمعنى امرأة سبق لها أن تزوجت كما في أحاديث في حد الزنا إذا لم يحصن إذا لم يتزوج، الإحصان يطلق على مطلق الزواج، من سبق له زواج يسمى محصن، ويطلق على العفاف على العفيفة يسمى محصن، الذين يرمون المحصنات لا يوصل بها المتزوجات ولا من سبق لهن زواج، بل المرأة العفيفة التي لم يسبق لها زواج يحرم قذفها ويحد باعها، المقصود به العفاف، ويطلق ويراد به الحرائر كما في قوله بعلي نصف ما على المحصنات للحرائر، فهنا الإمام عليه أن نصف ما على الحرائر من العذاب بشرط أن يحصن أن يتزوجن، إذا خرج هذا بالقرآن، باب تخصيص القرآن للقرآن. لكن ما هو حكم العبد إذا أحصن؟ هل له حكم الأم أم لا؟ العلماء أجمعوا على قياس العبد على الأمة بكونه كذلك الزاني المذكور في قوله تعالى الزانية والزاني عام يشمل الحرة والعبد، لكن خرج العبد خرج لماذا؟ بقياسه على الأمة إجماع، لذلك يصبح دليل على التخصيص بالإجماع والمخصص هو مستند الإجماع، ويصبح دليلا يصبح مثالا للتخصيص بالقياس. إذن ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب مرة معنا مثال له في قوله صلى الله عليه وسلم لي واجدي ولو، هذا عمومه يشمل الأب وغيره، ولكن قوله تعالى فلا تقل له ما أف مفهوم ماذا قريب يقتضي تخصيص الأب، فلا يجوز للولد أن يحبس أباه للدين ولا أن يستريح أرضه ولا بشرته للدين، وتخصيص السنة بالسنة وهو كثير. وتخصيص النطق بالقياس أن يعني يجوز تخصيص القرآن بالقرآن، وهذا تخصيص النطق بالنطق، وتخصيص القرآن بالسنة وهذا تخصيص النطق بالنطق، وتخصيص السنة بالسنة وهذا تخصيص النطق بالنطق، ويجوز تخصيص بالقياس. وقال ونعني بنطق قول الله ورسوله، تخصيص النطق أقصد به منطوق بمعنى إيش؟ قول الله وقول رسوله. إذا انتهينا من باب العموم والخصوص والمطلق والمقيد، وندخل الآن في باب آخر وهو المجمل والمقيد. فنقول إن الإخوة إما أن يرد في الشرع مبينا واضح الدلالة لا لبس فيه ولا يحتاج به السامع إلى أن يسمع، يستطيع الامتثال امتثال الامر بمجرد سماعه دون ان يحتاج الى المزيد من التوضيح، وهذا الشان في كل ما هو صريح من النصوص الوارد، وقد يرد فيه شيء من الاجمال يجب على سامعه ان يبحث عن ادله اخرى تبينه حتى اذا وجدها عمل بهذا اللفظ، وان لم يجدها توقف لانه لا يدري هل يطلب منه هذا ام خلافه. ونأخذ مثالا آية من القرآن اجتمعت فيها أنواع، اجتمع فيها النوعان، نوع المجمل ونوع المبين، بل اجتمع فيها أنواع البيان، وهي الآية التي مرت معنا من قبل فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مرت معنا من قبل التمهيد العموم والخصوص صح؟ الآن نأخذها من الممثلة بها من جهة أخرى وهي الإجمال والبيان، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة نعم المطلقات هذا لهم يمكن أن نفهمه ونعمل به دون أن نحتاج إلى بيان من الخارج. مطلقة مطلقة معروفة يعني كل من وقع عليها الطلاق دخل فيها الهموم وبالتالي يمكن أن نعمل به. وإذا جاءنا مخصص مخصص هو هذه البيان مخصصات من أنواع المبينات لكن هو لم يكن مجملا قبل التخصيص وإنما كان دون أن نجد تخصيصا لعملنا به بكل مطلقات يعني هو قابل للعمل به لأن هذا الذي قابل للعمل مفهوم وقابل للعمل به يسمى مبينا. لكن إن كان قابلا للعمل به يعني يحتمل أكثر من معنى يسمى ظاهرا مع رشحانه لأحدها والعمومات من باب الظواهر لقابليتها للتخصيص. المطلقات له عموم والعموم من نوع ايش؟ الظاهر. النوع الظاهر مطلقات عموم والعموم من الظاهر والظاهر من المبين. عرفت؟ عندنا يتربصن بانفسهن ثلاثة من الخصوص صح؟ ها؟ ومن النص نص صريح لا يقضي التأويل ومن المبينة أيضا لأن يمكن عدد الثلاثة وحدد لجبلته لا يحتمل غيرها يمكن العمل به ثلاثة قروب قروب القوء يحتمل الحيضة ويحتمل الطهر لأن يطلق هنا في العرب عليهما فلا يمكن أن نعمل به ما لم نبحث عن دليل خارجي يبين لنا أكثر لنا وفي ذلك منهم من قال إنه الحيض وجاء بأدلة تبين ومنهم من قال إنه الطهر وجاء بأدلة تبين. أما اللغة ليست حاسمة في الأمر لأنها تطلق الحيض على الحيض كما تطلقه على الطهر إذا هذا النوع يسمى مجملا وهو اللغو الذي لم تتضح دلالته ولا يمكن العمل به قبل البيان. المبينات كثيرة قد يكون البيان بنص آخر وقد يكون بقرينة وقد يكون بحس وقد يكون بقرائن كثيرة. إذن هذا هو المجمل والمبين. أنا أستطيع أن أصوغه صياغة أخرى فنقول إن اللفظ إما أن يكون صريحا إما أن يكون مفهوما مفهوما يمكن العمل به أو لا أو غير مفهوم فلا يمكن العمل به صح. اللفظ المفهوم الذي يمكن العمل به إما أن يكون صريحا وإما أن يكون محتملا. الصريح يسمى اصطلاحي نصا إذا قالوا هذا نص هذا اللفظ نص بالمراد ونص في محل النزاع يقصدون انه صريح لذلك يقول لك ياتي بآية يقول لك هذا ليس بنص يعني ليس بصريح لما الآية نص والحديث نص بمفهوم آخر النص اللي هو الدليل لكن النص في باب الدلالات يقصد به الصريح. إذا كان صريحا سمي نصا وهو مشتق من النص أي ارتفع ومنه منصة العروس التي تقضى عليها أي تظهر عليها أمام الناس يعني هذا الارتفاع. وإما أن يكون محتملا مفهوم ويمكن العمل به إلا أنه محتمل لأكثر من معنى فإن كان محتملا لأكثر من معنى لكنه أظهر بأحد هذه المعاني فهو ظاهر محتمل لكنه أظهر في الأمر الذي مر معنا أنه ظاهر في الوجود ويحتمل من الوجود الإباحة يعني نستطيع أن نقول الأمر ظاهر في الوجود ليس نصا في الوجود ولكنه ظاهر في الوجود. العموم العام يعمل على عمومه لكن يحتمل أن يكون مخصصا ويحتمل أن يراد بالتخصيص يعني العام ظاهر في العموم ولكن ليس نصا في العموم. لأن ما كان محتملا إلا أنه يظهر أحد ظاهر في أحد أقواله إن حملناه على ذلك الذي هو ظاهر فيه فقد حملناه على الظاهر وإن حملناه على ما يحتمله من مرجوحات فقد أولنا هذا هو التأويل يسمى هذا المحتمل المرجوح الذي رجحناه بدليل خارجي يسمى الأول. لأن عندنا اللفظ إيمان أن يكون مبينا مفهوما يمكن العمل به، وهذا هو المبين. وأنواعه ثلاثة: نص وظاهر ومضمون. وإيمان أن يكون غير مفهوم، وهذا إيمان يكون لا معنى له أصلا أو لا يفهم معناه أصلا، هذا يسمى متشابه اصطلاح رسولي. عنده معنى لا نحن نفهم، لو لا نستطيع ان يسمى به، هذا يسمى متشابه. واما له معنى ومفهوم ولكن يتعذر العمل به لاحتماله اكثر من معنى، كما هو الشان في القرء المشترك عموما، فهذا يسمى مجملا. لان عندنا اللفظ اما ان يكون واضح الدلاله واما ان يكون خفي الدلاله. واضح الدلاله إما أن تكون صريح في دلالته يسمى نصا، أو ظاهرا فيها يسمى ظاهرا، أو يرجح فيه محتمل من يعني على الظاهر بدليل فيسمى مؤولا. وإما أن يكون غير مفهوم أصلا، غير مفهوم، مفهوما يتعذر العمل به، ف يعني له معنى لكن لا نفهمه يسمى متشابها، أو له معنى نفهمه لكن يتعذر العمل به يسمى مجملا. شيخ مثال من المتشابه يمثل عادة الوصول بنا بهوات الصور، هذه الصور لها معنى لكن نحن نجهلها نعرف، فيقول انها متشابهه. بعضهم يسلم انها متشابهه ويفسرها التفسيرات في ذلك كثيره، لكن عموما هذه يسمونها متشابهه. او اذا وردت نصوص متعارضه بحيث لم يستطع الانسان يهتدي بها الى صواب بتعارضها ولم يستطع الترجيح، فيقول هذه بالنسبه لي متشابهه. التشابه أمر نسبي، قد يكون شيء ليس ظاهرا بنفس الأمر لكن يشتبه على الشخص نفسه يكون متشابها بحقه، كما أنه قد يكون مبينا بالشرع ولا تجد المبينة ولا تهتدي إلى المبينة، بل يبقى عندك نسبة لك مجملة حتى تجد المبينة. عند الأصوليين في العقيدة يقولون أن المتشابه هي الآيات التي تدل على الغيب التي لا نعرف كيفيتها، والمحكم هو مظاهر لنا كيفيته ومعناه. هذا اصطلاح اخر للمحكم المتشابه عند العقائد، لكن للاصول الاصطلاح مختلف شوي. اذا عرفنا تقسيم نرجع للنص ونقول المجمل لا يفتقر الى البيان، يحتاج إلى أن يبين حتى يعمل، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي إلى الوضوح، والمبين هو النص والظاهر، يعني هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فقيل ما تأويله تنزيله، أي مجرد أن تسمعه تفهم تأويله وتفهم معناه. وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. صحيح أنه أن منصة العروس هي نفسها مشتقة من النص وهو الارتفاع والظاهر، أي تقدير كلام المؤلف، والمبين هو النص والظاهر، لكنه أراد أن يشرح قال غيره هو النص، والنص ما لا يحتمل الكلام، والظاهر فهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخرين، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، وهذا هو الذي يسمى باصطلاح مؤول. الله ليس معه المصنف هنا ظاهرا بالدليل، هو الذي يسميه الاصوليون مؤولا، ويسمون صرف الظاهر عن المحتمل عن معناه الظاهر به الى المحتمل المرجوع يسمونه تاويلا. ومنه وهو انواع كما سياتي ان شاء الله في المطولات، اذا كان صرف عن الظاهر بدليل قوي يسمى تاويلا صحيحا، واذا صرف عنه بدليل ضعيف سمي تاويلا ضعيفا، وإذا صرف عنه بغير دليل سمي لعبا تأويلا لعبا، كتأويلات باطنية الرافضة هذه من ذلك التأويل لا يسمى تحريف. ها؟ تحريف هو داخل التحريف، لكن اصطلاحا يسمى تأويلا لأنه هو باللغة التأويل، لأنه أول نص صرفه عن غير عن ظاهره، لكن بما أنه لم يكتب دليل فهذا لعب وتحكم في الدين وتحريف للكلمة عن مواضعها. الأفعال فهنا الآن للمباحث المزمن والمميز. دخلنا في مباحث دعاية النبي صلى الله عليه وسلم وهو قسم السنة النبوية، لأن الذي كان معنا من قبل هي مباحث مشتركة بين القرآن والسنة، مباحث دلالات عموم خصوص مطلق إطلاق تقييد كذا. الآن هذا شيء يختص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإفراد. وفعل صاحب الشريعة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. إذا ظهر في الفعل قصد القربة، الفعل فعل صلى الله عليه وسلم إما أن يبعد يظهر فيه قصد التقرب كالصلاة، وإما أن لا يظهر فيه قصد التقرب كأن يكون من الأفعال الجبلية التي يفعلها الإنسان بذاته الطبع كالأكل والشرب والقيام والقعود وما إلى ذلك. فأفعاله التي فيها قصد القربة يتعبد بها، وأفعاله الجبلية لا يتعبد بها، إنما فعلها لا يقول الإنسان أنا أشرب لأن الإنسان كان يشرب. الشراب سنة، الشراب على هيئة معينة سنة، لكن مجرد الشراب ليس بسنة وإنما هو جبلة بشكل يفعلها الإنسان بذاته الطبع. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص به فيكمل على الاختصاص. إذا لمحنا في الفعل قصد القربة فإن دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حمل على ذلك، وإن لم يدل الدليل على الخصوص فالأصل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل التأسيس صلى الله عليه وسلم وأن فعله يشرع لنا، وإن لم يدل الدليل على الاختصاص لأنه لا يختص به، لأن تعالى قال قد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. طيب عرفنا الآن أن الفعل الذي فيه قصد فيه ربح القربة متعبدون به، ما هي درجة هذا التعبد؟ هل هو على جهة الوجوب كل هذا الاختصاص يجب علينا؟ أم على جهة الندب كل ما فعل يندب لنا؟ أم على جهة الإباحة كل ما فعل يشرع؟ كثير من المهمين من قال الأصل على أساس الوجوب لا يدل على الإباحة أو على الندب، وبعضهم قال الأصل فيها الندب لا يدل على الوجوب أو الإباحة، وبعضهم قال لا الأصل فيها المشروعية فقط مطلق المشروعية. هذا هو الراجح، الأصل في فعل صلى الله عليه وسلم أنه يفعل لكي يشرع الأمة بكل ما فعله مشروع مع مباح، لكن قيم على ذلك تحدد هل هو مستحب أم واجب. وبعضهم قال بل هو مجمل فلا يدل على وجوب ولا ندب ولا إباحة، وإنما تأتي القرينة فتدل على أحد هذه الثلاث. ويحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، عند بعض الشافعية، وكذلك عند بعض المالكية، نقل بل عند جمهور نقل لاجئ عن جمهور المالكية أنه يرون أن الفعل مجرد عن القرينة تدل على الوجوب. ومن أصحابنا من قال هو الشافعية من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، وهذا هو الإجمال. فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. كذلك هناك يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أحكامه الإقرار. وهو الإقرار أن يفعل الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه، أو يفعل في غيبته ويبلغه ولا يمكنه، أو يفعل في عصره ويشيع ثم لا يأتي القرآن بتحريمه، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا محرما لحرمه. من هذه أنواع السنة الإقرارية، وإقراره صاحب الشريعة القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعل صاحب الشريعة. لو قال إنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أقره عليه يدل على أن هذا القول صحيح فيعمل بها القول بما يقتضيه، وإذا فعل شخص فعل بجنب النبي صلى الله عليه وسلم أقره يدل على أن هذا الفعل مشروع. نعم. في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصرف على الوجوب أو تصرف على الإباحة أو تصرف على الندب، يعني كل من قال بهذا القول هو مقترن فقط بالفهم أم هناك دليل على لا، هو هناك اتفاق، هناك اتفاق، وهو انه اذا جاءت قرينه تدل على الوجود، مثل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجود، جاءت قرينه تدل على انه الوجود، من اللي قال مثلا صلوا كما رايتم ولم يصلوا، هذا له يدل على ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالصلاه الوجود، يعني اي فعل فعله بالصلاه خاصة في ذلك الوقت الذي قال فيها القول، لما قال هذا القول صلى أمام الصحابة ورأوا ما قالوا صلاته، كل فعل فعله بهذا هو الوجود. هذا هنا دلت قرينة على أنه الوجود. وعندنا بعض الأفعال تدل القرينة على أنها ليست الوجود. هذه خارجة من الخلاف. الكلام في لفظ مجرد فعل مجرد لم يدل قرينة ولا دليل على أنه الوجود ولا على الندب، اختلفوا فيه، وهذا ليس فيه دليل. لو وجد دليل لذهبنا إليه. فاختلفوا في مسألة نظرية، بعضهم قال الأصل أنه أن الفعل بمعنى الفعل لا عموم له فلا يكون أضعف من القول، بعضهم قال بمعنى أنه غير صلى الله عليه وسلم قتله بلا صلاة وسلم حسنا فيمشي الحال، يعني يعني ليس مسألة فيها نص صريح حتى نحكم، لأن يعني المواضع التي فيها نص خرجت من الخلاف، المواضع التي فيها دليل على الوجوب خرجت، المواضع التي فيها دليل على الندب خرجت، المواضع التي فيها دليل على الإباحة خرجت. وما فعل في وقته بغير مجلسه وعلم به ولم يمكنه حكمه حكم ما فعل به فعل مجلس، هذا قرار النسخ. طيب، هناك عارض عدد من النصوص يشبه عارض التخصيص الذي مر معنا، يحد من دلاله النص على المراد، الا انه بالتخصيص يحد حد جزئي، عندنا عموم ينقص، اما في النسخ عندنا عموم او خصوص يهدم، يقع في العموم وفي الخصوص، ويقع بهدم النص الاول وابتداله بنص جديد او حكم اخر، فرفع الحكم السابق بدليل لاحق يسمى نسخا، لا بد لكي نقول بالنسخ ان يكون هناك حكم متقرب بنص، ليس متقرب بمجرد الاباحه العقليه الاصليه، متقرر بنص، يأتي نص آخر فيرفع هذا الحكم، كان هذا الأمر واجبا فجاء نص آخر بتحريمه، كان هذا الأمر محرما فجاء النص بإباحته وإيجابه، هذا يسمى نسخا، والنسخ في اللغة هو الإزالة. وقالوا نسخت الشمس ظلا معناها ازالته، وهنا ازاله حكم وابداله بحكم اخر، ما ننسخ من ايه او نصها ناتي بخير منها او مثلها، والنسخ كذلك يطلق على النقل وهو نسخ الكتابه معناها نقلت منه نسخة، فإذا نسخت ما في الكتاب قالوا لك نقلت ما في الكتاب قالوا نسخته، قالوا لك نسخته، هذا في نقل الحكم، نقل للأمر من حكم إلى آخر أو انتقال من حكم إلى آخر يسمى نسخا، وهو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه، يعني لو ورد نص ولم يرد ما يرفعه فهذا النص يبقى واجبا على الأمة إلى أن تقوم الساعة، فإذا جاء نص آخر رفع حكمه يسمى هذا نسخا، فأما لو جاء لو كان حكم مباح بالبراءة الأصلية ثم جاء حكم لتحريمه مثلا هذا ما يسمى نسخا اصطلاحيا خلافا للحنفي، هذا انشاء حكم جديد لان الاباحه العقليه عدم حكم وليس حكم، الخطاب اللي هو خطاب الشارع الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بدليل متقدم على وجه لو له لكان ثابتا، هذا يخرج بعض الخطابات الشارع التي حددت بحده التي حددت بوقته، أو جاء فيها ما يشعر بالتحديد، لأن الآية التي تقدمت معنا قل لا أجد بما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا مثل، لا أجد صيغة الفعل المضارع هنا يفهم منها أنه قد يوجد، لذلك بعضهم يرى أن هذا أن الأحكام التي شرعت بعد ذلك والتي حرمت مجموعة المحرمات ليست من فوائد الآية، ليست نسخا لحكم الآية، وإنما هي إنشاء أحكام جديدة، لأن الآية أشعرت بأن المحرم في ذلك الوقت هو. على وجه الأول كان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني إذا جاء حكم وتراخى عن الحكم الأول رفع حكمه فإنه يسمى نسخا. هذا النسخ قد يقع للفهم والمعنى معا، ينسخ الحكم ويرفع النص من القرآن، آية من القرآن تنسخ فتمحى من المصحف، أو لا أقول المصحف، تمحى من القرآن، لأن هذا كان قبل تدوين المصحف، يعني لم تمحى من القرآن فلا تكون القرآن، فيزول حكمها ويزول لفظها. وهذا الذي حصل في سورتي الخلع والخلق التي نقرأها أو يقرأها معاشر المالكية في القنوت، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، هذه كانت آيات من القرآن، لما نسخ لفظها نسخ حكمها ونسخ ايش؟ رفعت من القرآن كلها، لم تعد قرآن. وأحيانا ينسخ يبقى حكم الآية، ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، فما في آية الشيخ والشيخة يا زنايا غربوهما البتة نكالا من الله، أو نمثل لمن نسخ لفظه ومعناه معا عشر رضعات، قالت عائشة عشر رضعات معلومات يحرمنا، نسخ بخمس رضعات معلومات يحرمنا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتبع، عشر رضعات لم تعد في القرآن، صح هذا؟ وحكمها قد زال بإجماع، هذه مثال لرفع اللفظ ورفع الحكم. أحيانا يرفع اللفظ لكن يبقى الحكم، الشيخ والشيخ هذا زمان يرجمان حتى الآن لم يرفع هذا الحكم لكن رفع اللفظ. من حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بما يكتب، يعني قالت انها نسخت في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان بعض الصحابه كان يقولها لم تنسخ لحداثه نسخها. هنا تعودنا الحديث. ها؟ الحديث. ما هو؟ الرضاعه. عشر رضعات معلومات يحرمها، نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتبع. لكن حتى خمس رضعات نسخ لفظهن فليس في القرآن الآن، لكن هل نسخ حكمهن؟ الله أعلم. الشافعية يقول لم ينسخ، وغيرهم يقول نسخ. الذي يقول نسخ يقول نسخ بماذا؟ بإطلاق يرى أن إطلاقات الرضاعة التي في آية أمهاتهم التي أرضعنكم وغيرها نسخ، وبعضهم يقول بمفهوم الحديث، مفهوم الحديث وهو لا تحرم منصة ومنصتان ولله ولله تعالى، مفهومه إنما ما هو أكثر مفهوم العدل. على كل حال قضية نسخ المعنى حكم هنا غير ظاهر، الله أنه لم ينسخ، لكن له نسخ قطعا. وقد يعني قد ينسخ اللفظ والمعنى، وقد ينسخ المعنى ويبقى اللفظ، وقد قد ينسخ اللفظ ويبقى المعنى كما في الشيخ والشيخة ليزن، وقد ينسخ اللفظ والمعنى معا كما في خمس رضعات معلومات عشر رضعات معلومات محرمنا، وقد ينسخ ويش المعنى ويبقى اللفظ، يبقى اللفظ بالقرآن، لتكن منكم عشرون صالحون يغلبوا مئتين، ولتكن مئة يغلبوا عشرين بإذن الله والسلام، تكون لكم مئة صالح نائب مئتين. الآن يعني كانت من قبل المئة كانت قبل تكمل 20 سنة يغلب 200، الواحد يثبت للعشرة، يجب عليه الجهاد أن يثبت للعشرة. لما نسخ ذلك فخفف الله سبحانه وتعالى عن الأمة بعد أن علم ضعفها، الآن يجب على الواحد أن يثبت للواحد، فإذا زاد على الاثنين لم يثبت له، كما قال ابن عباس: من فر من واحد فقد فر، ومن فر من اثنين فمات. فصار إذا ازداد العدد، إلا إذا كان الجيش يبلغ 12,000 فهذا لا يجوز له الفرار من أهل الدنيا كله ولو اجتمعوا عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تغلب 12,000 من قلة. إذن هذا مثال لما ربع معناه وبقية له. قال: ويجوز رسم الكتاب بالكتاب ورسم السنة بالكتاب، ولا يجوز رسم الكتاب بالسنة. هذا رأيه وهو مذهب جمهور الأصوليين، ومذهب بعض الأصوليين منهم القاضي إسماعيل الجهضمي من المالكية ذهب، والباجي وجماعة ذهبوا إلى جواز نسخ القرآن بآحاد السنة، فقالوا إن السنة هي وحي مثل القرآن يجوز أن ينسخ به القرآن. وبعض العلماء ذهب إلى أن هذا يجوز شرعا، ولكنه ليس له مثال واقعي، لم يرد بالشرع ولكن لا مانع منه شرعا. وبعض العلماء قال إنه ورد للشرع ومثله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخذل من الطير، فهذا فيه نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخذل من الطير. هذا الآية قررت إباحته ما ليس من الكرة فيها، وهو قل لا إذا ما يعني محرم على طاعه يطعم ولا يطعم يثبت ودم مسموح، فهذا ليس من هذه الكرات، فجاء الحديث فزاد شيئا من هذه الكرات فرفع به الحكم المتقرر في الآية. ولكن القائلون بأن الخبر الآحاد لا ينسخ يقولون لا، هذا ليس رفعا، لأن هذه الآية صيغة المضارع فيها اقتضت أنها محدودة، والنسخ اشترط فيها أن يكون في تأبيد الحكم. يمكن هذا وجدته بعد بحث طويل، وجدت أن إسماعيل القاضي جاء بمثال نقله الباجي الملتقى على نسخ القرآن والسنة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لا، قول الله تعالى في السكن المتوفى على زوجها سنة، ولن يتوفى أي متاع حولها لا يخلال، ولن يتوفى منكم يوم أزواج وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخلال. هذه الآية أوجبت على المتوفى عنها زوجها أن تمكث في بيت زوجيتي هش حولا، هذا سكن واجب، يجب لها النفقة والإسكان على ورثة الميت، ويجب عليها هي أن تسكن هنا سنة كاملة. هذا الوجوب رفع بحديث فراعة بنت مالك أختي أبي سعيد الخدري، والتي فيها صلى الله عليه وسلم أنه لما توفي زوجها قالها لنسي حتى يبلغ الكتاب أجله، فحالها إلى العدة، حالها إلى 14، هذا فيه نسخ لحكم تلك الآية بالحديث. لكن جمهورنا لا يقول أنه لا ينسخ، قولا الحديث أحال إلى الآية، والآية هي التي نسخها. قول كمان أيضا الذي يتوفى من أول أزواجه يتربص بهم بالسنين أربعة أشهر وعشرة، قالوا هي الناسخ. لكن الواقع أن الناسخ هو الحديث، لأن الآية ما لو لم يرد هذا الحديث لما كانت ناسخة. لو لم يرد هذا الحديث ما كانت ناسخة. فهمنا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة أن تسكن بيت زوجها، أوجب لها السكنى سنة، وأوجب عليها العدة بحيث لا تتزوج من زوج عليها 14 سنة. فلو رفعت العدة يعني لو يعني كانت سنة كان يجب عليها أن تسكن وأن تتزوج لمدة سنة. الله أعلم. بالنسبة للعدة لم ترد في آية متاع الحياة والإخراج، كان يجب عليها السكن. فإذا جاءت قمت باعتداد 14 لا يتلافى مع إسكانها سنة، تعتد 14 وتسكن سنة، مش مشكلة. ليس هناك تعاون. فلو لم تتزوج لا تتزوج بعد العدة. كانت تتزوج وتسكن في الدار. هيك تتزوج. صحيح. تتزوج إلى لا بس مش مشكلة. المانع ليس هناك مانع شرعا. الله من الاستجابة ربما عاداتنا لا تسمح، لكن ليس هناك مانع شرعا. لو لم يرد هذا الحديث لكان الموضوع مختلف، لكن جاء الحديث بين ان الامر مربوط بالعده، ان السكنى والعده، ان السكنى في هذه الحاله مربوط بالعده. ولا تقول ان السكنى مرتبط بالعده دائما، لان عندنا حالات يفترق فيها السكن مع العده. البائن المطلقه البائن التي طلقها زوج اخطر لا نفقه لها ولا سكنى على الصحيح، ومع ذلك تعتد. ليس هناك تلازم بين العدة والسكنة. فما قاله القاضي والباجي وجيه جدا، فالآية نسخت بهذا الخبر، خبر الآحاد، وهو حديث صحيح صحيح البخاري، ولكن خبر الآحاد دلنا على أن الارتباط لما كانت الآية صريحة في تخصيص الآية الأخرى، لكن جاء الحديث بين شيخ في هذا المثال. لو ننظر في الزمان يا شيخ، لا لا ننظر في الزمان، ربما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث قبل أن تنزل الآية. لا، ليس عندنا دليل على ذلك. لو ورد دليل على ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث قبل أن تنزل الآية، لا لم يستدل بالآية، لأنه قال حتى يروى الكتاب وأجله، والكتاب هو الذي قرر الله تعالى بقوله هكذا. أما مسألة التجويز العقل لا يكفي. نحن إذا لم نعرف التاريخ نتعامل مع النصوص أنها متكافية، لا نستطيع أن نراجع هذا على هذا. ما يعرف الزمان ذلك نرجع لي الآية قطعا متأخرة، لأنها نسخت عند الجمهور الآية الأخرى، وعند الآخرين متأخرة قطعا، لأن الحديث أحال إليها فهي قطعا متأخرة. طيب، فصل في التعاون والتاجر. وهذا وقت يقولون في بعض الاحيان ياخذنا نستطرد حتى لكن في المستقبل سنختصر اختصارا حتى نستطيع ان نكمل الجوال. بالنسبه لتقصير الثوب تهم الخصوص والعموم بمطلق مقيد تقصير الثوب. عندنا قول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرضى الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم المسبل إزاره ويلاه. عندنا هذا قيد الإسبال هنا بكونه، وعندنا حديث آخر وهو ما تحت الكعبين، ما أسفل الكعبين فهو الإزار فهو بالنار. عندنا ما أسفل الكعبين في النار، قيد بأنه بالنار. وعندنا من جرى ثوبه كويلاء لم ينظر الله إليه. وعندنا النهي عن الإسبال مطلق، إسبال الثوب. فهل نقول انه يحمل مطلقا المقيد فلا يحكم اسبال الثوب الا اذا كان خيرا؟ ام نفصل فنقول ما زاد على الكعبين فهو في النار، ومن سواء كان خيرا او غير خيرا، وما كان خيرا منهما فهو شر ليس في النار فقط، بل لا ينظر الله الى صاحبه. إذا قلنا للحكم واحد أنه في النار يتساوي لا ينظر الله إليه، لا ينظر الله إليه يكون في النار، يقول الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أهل النار. أنا أقول هنا الحكم متحد والسبب متحد، لا يحمل مطلقا المقيد. أنا أقول لا لا لا يحرم الإسماء إلا إذا كان، وأما إذا قلنا أن الحكم مختلف لا ينظر الله إليه درجة أشد من مجرد كونه في النار، فيكون الحكم مختلف والسبب واحد، كما رأينا على الخلاف في قضية حمل المطلق المقيد. لا يحمل فإن بطل الله لا يحمل لكن مشكلة حديث أبو بكر رجح أنه لا يحمل، رجح أنه لا يحمل المطلق المقيد لأنه قال إنك لست مما يفعله. لا لا إذا نسخ الحكم لا يمكن أن يرجع إليه، أما الأحكام التي ترجع فلا ترفع لسامي بسبب زوال العلم، أحيانا بعض الأحكام ترفع بسبب زوال العلم، فهي رجعت عند رجعت هذه هذا يسمى نسخ الاصطلاح، بعضهم يسميه نسيا وبعضهم يسميه رفع الحكم زوال الحكم زوال علته وليس لا يسميه نسخ الاصطلاح. بالنسبة لمسألة المطلق المقيد ذكرنا في الأول اتحاد الحكم واتحاد السبب، وذكرنا مثال المرة الفائتة مسألة تخرج المشركين من جزيرة العرب وأخرج اليهود من دار النصارى، يعني ليس يعني القاعدة والله أعلم لا تكون على أطلاقها ذلك، يعني الإجماع وارد على أن المشركين يجوز يعني يجب إخراجهم جميعا. هذا ليس من باب حمل المطلق بالنسبة لقضية قضية تخرج المشركين من جزيرة العرب، وردت مطلق المشركين، وعندنا أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب خصوص إيش؟ من باب العموم والخصوص، ومر معنا أن المخصص العام موافق العام لا يخصص، هو الحق موافق العام يمكن أن يوجد أنه قيد بمفهوم فقيد المفهوم، لكن مفهوم ضعيف يعني المفهوم ليس طبيعي مع كما سيأتينا التعارض سنأتي إن شاء الله إلى تعارض العموم مع المفهوم الذي الوضع ما يخصص به وهو من يقيد المطلق وهو هو من يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال اختلاف حكم اختلاف السبب يخصص عموم النص بمفهوم نص اخر ياتينا ان شاء الله في تعارض حديث الطهاره لما طهرنا نجلس الشيء مع حديث نبرة ناقلتين هي من هذا الباب، يمكن واحد يجعلها من باب مطلق مقيد لكن يظهر انها من باب اخر، احيانا تكون من باب الموافق العام واحيانا تكون من باب تعارض العموم والخصوص، تعارض العمومين والعموم الخصوص الموجه مع العموم والخصوص الموجه، لا نستعجل وهذا سياتينا بتصل قادم ان شاء الله. تخصيص الكتاب بالسنه في خلاف مثل بس نعم الامام الشافعي يرى تخصيص القران بالسنه ويحتج بقوله تعالى ما نسخ من آياتهم ونسياناتهم بخير منها ومثلها، فقال السنة ليست بخير ولا مثل القرآن، ولكن يشوفه الرد عليه بأن الله صلى الله عليه قال لا إني أوتيت القرآن من مسألة شيخ مسألة مراحل الجهاد وطبعا نسخ كان محرم كان مأذون فيه نعم قضية الجهاد كان محرم مأذون فيه بعض ولما جعلها من باب النسخ يسمونها نسخ، لكن السلف كانوا يطلقون نسخ على ما هو عام من النسخ الاصطلاح يطلقونها على التخصيص ويطلقونها على زوايا الحكم بزوايا عدته، فبعض العلماء من شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره قال انها ليس من باب النسخ انما هو من باب زوايا الحكم بزوايا يعني بمعنى يعني لو رجع المسلمون الى حال الضعف التي كانوا عليها من العجز يرجعون الى ما كان لا يمسح حكم الجهاد بمعنى يزول ولكن العمل بهذا الحكم حسب حالة المسلمين يكون بحسب حالة المسلمين يكون مخاطبا تلك الآية لم تنسخ، الحكم الجديد يجب العمل به يعني يجب العمل متأخر المتأخر، لكن إذا تعذر العمل به من قيام مانع أو انعدام السبب فيرجع إلى الحكم قبل قيام ذلك المانع ويعمل به، وفي حالة الضعف يرجع المسلمون إلى الصف والعفو، وفي حالة القوة نفس الشيء بالنسبة للهدنة والصلح إذا كانوا أقوياء لا يجوز أن يهاجموا المشركين، وإذا ضعفوا جاز لهم الهدنة، وعلى ذلك من الأمور التي قيل إن آية السيف نسختها يقصدون بنسخ عادة ما هو عن بعض، أحيانا يقصدون به تخصيص وأحيانا يقصدون به تقييد، أحيانا يقصدون به معناه الحقيقي، وبعض العلماء ذهب الى ان السيف ناسخه بمعنى النسخ الحقيقي وان تلك الاحكام لا ترجع. والله أما الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأصل في أوليه الوجود فلما سوف صرفه تحت أي قاعدة أصولية وهل اتفق عليها عند الأصوليين؟ الأصوليون بمفهومه الواسع الذي يشمل المتكلمين اختلفوا في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال أن الأمر للوجود سواء كان من الله أو رسول الله، وبعضهم قال أنه للندب سواء كان من الله أو رسول الله، وبعضهم قال أنه مجمل، وبعضهم قال أنه اتباعه، وبعضهم قال فرق بين الله ورسوله رجل الله، فقال أمر الله بالوجود وأمر رصاصة لنده كمت والأمر نرجح أن أمر الله هو كم رسوله من يطع رسوله فقد أطاع الله ما كان رسوله وخذوه، وأمر الله وأمر رسوله لا يفرق بينهما ونحملهما على الوجود والأصل إلا إذا دل دليل على أن هم من القائل الأصولي الدنيا؟ لن يختلف بين المخالفون عن امر انفسهم والنصوص كثيره فيه. ما منعك ان عصيت امري؟ نصوص كثيره تدل على ان على مجرد الامر يدل على وجود نصوص كثيره جدا، وحتى حياه الناس وامورهم العاديه لا تستقيم الا بذلك كما مر عليك. الجمهور لا يرى نسخ الاحاديث الكثير فما هو دليل؟ قالوا ان القران متواتر والاحد غير متواتر، فقالوا هذا قوي لا ينسخ بأضعاف منه، ولكن الذين يقولون بالنسخ يقولون لا، يقول هذه مفاضلة القوة ما دام السنة ثابتة، هذه مفاضلة القوة غير واردة، لأن غاية ما في الأمر النسخ ليس رفعا للحكم في الحقيقة، وإنما هو يدل على أن هذا الحكم انتهى وقت الذي كان مخصصا للعمل به، فيأتي السنة فتأتي فتبتدي حكم جديد من الوقت تدلنا على إخبار، السنة إخبار على الحكم الماضي قد انتهى وقته وجاء إنشاء حكم جديد، فلا ليس هناك مشاكل ليس متعارضا يصل حتى نجعل بينهما موازنة، وإلا إذا كانت هذه الموازنة واردة في الواحد متواتر في التواتر نفسه والمشهور، بعضهم ينصح بالمشهور بعضهم ينصح بالتواتر، التواتر نفسه درجاته متفاوتة في القطعية يلزمنا أن نقول إن ما كان شد قطعا لا ينسخ ما هو منه بل نصير لدوامة لا تنتهي، فالأظهر الله أعلم أن يقال إنه يجوز نسخ القرآن بالآحاد، لكن ليس لذلك لم يقع، يعني هذا الشيء جائز شرعا ولكنه لم يقع بالواقع إلا في المواضع التي أشرنا إليه، موضعين وكلاهما قابل للتأويل، موضع كل نبي من السباع مثل ما قال وموضع حديث نسخ متاع الحول على آخره، هذه هي الأمثلة التي بعد طويل البحث وجدت، وكل من هذا هو ينكر لي أولا، وبعض من نص ابن إسحاق الشرازي على أن هذا هو إنجاز عقل لأنه لم يرد في الشرع. هذا كلام مسألة الأفعال ذكرت مسألة المشروعية، النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعل يدل على المشروعية والإباحية، لكن إذا قلنا ثبت أنه على وجه القول لا هذا يدل على الاستدلال على الاستحباب أو حتى الوجوب، لكن واضح من المسألة. المسألة الثانية مسألة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، هي السكوت عن شيء، هناك بعض العلماء يقيدون إذا لم يكن يعني كافر أمامه. إيه طبعا إذا الكافر فعل شيء المقصود إذا فعلها المسلمون أو من هو تحت ولايتهم من الكفار، يعني المسلم هو فعله كافر من الذمة تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد، لكن ما واحد بمكة فرض الشرك وفعل فعل شرب الخمر والله كفر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا تحسب ولو سمع بها لا يلزمه ان لانه قرر ان هؤلاء ليسوا على شيء وقرر انهم ليسوا قدوه وليس لان الماء قائم لم يامره لانه يعرف انهم لن يستجيبوا. المقصود بالاقر ان اذا بلغه امر عليه ان احد من المسلمين او من احد من هو تحت ولايه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مؤلفات تجمع تحت القاعده من القواعد الاصوليه الانت لا للاسف الشديد كتب الاصول تاتي بامثله افتراضيه القواعد مع كثره الفروع التي يمكن ان تطبق هذه الاصول الا انهم ضاقت بهم السوق خاصه الكثير من المتكلمين وليسوا محددين وبعضهم ليس فقهاء حتى فنظروا القواعد وهو ليس عندهم الآلة فلذلك حصل الخلل، حصل خلل كثير، ولذلك يحتاج واحد ان يبحث في كتب الفقه المقارنة وكتب الفقه الذي لا يجدها، وهي كثيرة جدا، لكن كتب الاصول صحيحة، ومن افضلها واكثرها امثلة الكتاب التحبير للمرداوي اصول الحنابلة، وياتي بامثلة غالية، لكن قد في كثير من الاحيان يتوارد انه كلهم على مثال افتراضي ليس له وجود. حديث مجرد حديث عن الدرجة التي تبدأ من جهة هي يوجد المطلق المقيد في جزء من التيمم بدعة الدرجة أو هو من باب العموم والخصوص، من باب التخصيص بالمفهوم، والتخصيص بالمفهوم هو بعينه تقييد ما بالمطلق، لو سميته تقييدا المطلق هو نفسه، وإذا قلت التخصيص بالمفهوم المخالف هو بعينه التقييد المطلق. تخصيص مفهوم الموافقة لا يكون، لكن هذا ليس تخصيصا، لأن يشترط في المخصص أن يخالف الحكم المخصص، أن يخالف حكم العام، وهذا لا يخالفه، هذا الواحد فهو يخالفه بمفهوم فقط، مفهوم المخالفة.